عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. شوف هذا الحديث مع أن معظمنا يعلمه لكن لو فهمناه فهما صحيحا هتجد تأثير واضح في حياتك أو تجد لهذا الحديث تأثيرا واضحا في حياتك بشكل يعني كبير. خد بالك من الحديث الأصل يا أخواننا اللي احنا نزيل المنكر إن ما يكونش في منكر في المجتمع المسلم كل واحد حسب قدرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا درجات إنكار المنكر. فأول حاجة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. تشوف المنكر وإيه وتزيله بيدك. بس احنا عندنا قاعدة لا يجوز إزالة المنكر بما هو أشد منه. يعني ما ينفعش عشان تزيل المنكر نيتك طيبة وخيرة هو بس تعمل مشكلة وتعمل فتنة وتعمل قلق. لا يبقى في الحالة دي إذا كان إنكارك لليد هيؤدي إلى منكر أكبر ففي الحالة دي نقول إيه خلاص لا يجب عليك الإنكار باليد. ولذلك قال العلماء الإنكار باليد هذا خاص لأولي الأمر ولي الأمر الأعلى في الدولة هو اللي يقدر يقول لا الحاجات دي لا تجوز ومنعوا الكلام ده وده لا يرضي ربنا ونحو ذلك ويشدد على ذلك بالإجبار. ده حقه وواجب عليه أن يصلح دين الناس حتى لو كان على خلاف هوى الناس. الناس عايزة ملاهي ليلية وعايزة هو يقفل الكلام ده كله لأنه ينكر المنكر باليد وده من حقه. خد بالك برضو من هؤلاء اللي ليهم سلطة في إنكار باليد في الإنكار باليد الأب مع أولاده. للأسف يا أخوانا بقى في مفهوم إن الأب بس مجرد إيه اللي هو يوعز بس. يا جماعة بقى كل يوم قاعدين على التلفزيون مش حاجة بقى تفيدكم السلام عليكم أنا نازل لا يعمل حاجة ما ينفعش. أنت تقفل التلفزيون خالص ما دام الأولاد بيتفرجوا على المشاهد المحرمة أفلام ومسلسلات فيها تبرج واختلاط والكلام ده كله وأنت رب البيت ومسؤول البيت وتستطيع أن تزيل هذا المنكر بيدك تشيل التلفزيون خالص يبقى يجب عليك ذلك. وتقوليش أنا بقول لهم دي الدرجة التانية لو أنت ما بدأتش على الدرجة الأولى. الأخ مع أخته يقول لها بس الحجاب ما لبستوش خلاص هو مش عليه شيء لأنه ملوش إلزام عليها. لكن أنت كأب ليك إلزام إن بنتك تلبس الحجاب تجبرها على ذلك زي ما بتجبرها اللي هي تروح الامتحان. افرض قالت لك يا بابا أنا ما عنديش مزاج أروح الامتحان النهاردة هتقول لها إيه؟ تقول لها أنت مش عارفة مصلحتك أنا ألزمك اللي أنت تروح الامتحان لأن ولي أمرك. فأنا ولي أمرك برضو في الأمور الشرعية لازم تلبس الحجاب لازم تصلي وياخد إجراءات. إنما يا أخوانا كلنا مسؤول ربنا يحاسبنا على أولادنا وزوجاتنا في زيهم وفي صلاتهم وفي الواجبات الشرعية كلها. إنما بعض الناس يقول لك إيه لا أنا بنكر بلسان مش بتاعتك اللسان دي ده لو لم تستطع ده الأخ مع أخته أو الصديق مع صديقه أو الزوجة مع زوجها. زوجها بيشرب مخدرات هي وقعد تقول لي اتق الله خاف من ربنا ما تقدرش تلزمه باليد ما عندهاش سلطة إلزام. يبقى الدرجة الأولى الإنكار باليد ودي لولاة الأمر ولي الأمر الأعلى في الدولة أو الأب مع أولاده والزوج مع زوجته له السلطة في ذلك. فإن لم يستطع ما عندوش بقى السلطة الإلزامية دي فإن لم يستطع فبقلبي فإن لم يستطع فبلساني. دي بقى معانا كده يعني دي تشمل قطاع كبير جدا من الناس أصدقائك وأقاربك وزملائك. إيه ده هو أنا مطالب لما أشوف المنكر أنكر بلساني أقول ده حرام وده لا يجوز ده أنا عاوز طول النهار أعمل كده واجب عليك ذلك. تصور لو اتنين قاعدين في مكان شغالين مثلا مسلسل ولا فيلم ولا في أغاني الاتنين لو ما أنكروش يأثمان جميعا. طب لو واحد لو أنكر خلاص يبقى رفع الإثم عن كليهما. بس لازم حد ينكر. يعني انا لو موجود وما انكرتش اثم، نعم تاثم. جبتها منين؟ لان النبي قال فمن لم يستطع فبلسانه. انت تقدر بلسانك ولا انت مدش بيدك خلاص، مش هتقول للسواق وتكسر له مش عارف ايه في البتاع ده، لا تقول له بعد اذنك اقفل اقفل هذا الغناء مثلا. او صديقك بيتاجر في الحرام تقول له لا ان التجاره دي حرام. او صاحبك ما بيصليش الفجر تقول له لا صلاه الفجر واجبه، احنا مش هنخلص. ما ده واجب عليك، تفعل ما في وسعك. مش عادي يا اخواننا نشوف المنكر ونسيبه، اوعز وانصح وتكلم، لان النبي علمنا كده. تنكر المنكر بلسانك، طب النتيجه مش بتاعتك. مش محدش يقول اصل انا ياما قلت لهم، انت مش عليك الا الاخذ بالاسباب. هل انت تكلمت؟ هل قلت؟ خلاص عملت اللي عليك، عملت اللي عليك مع اصدقائك. لكن مع زي ما قلنا مع زوجتك او مع اولادك لا، في الزام وفي رد فعل. تقول لي اصل هم بيتريقوا عليا، هذا ليس اكراه معتبر، لا يسقط عنك الانكار باللسان. يعني امتى يسقط عنك الانكار باللسان؟ العلماء قالوا قال فان خاف على نفسه القتل او الحبس او القيد او النفي او ضياع امواله كلها، سقط عنه الانكار باللسان. هتنكر بلسانك فايه؟ هتتحبس مثلا، لا خلاص يسقط عنك. هنا واحد بيقول لك يا عم طب خدنا على جناحك، يا عم طب مش عارف، ده عادي، دي ما فيهاش حاجه. هذا لا، ده أذى غير معتبر، يعني مش أذى يسقط الواجبات الشرعية، وإلا سقطت الفريضة أصلا. ليه؟ كل واحد يقول لك أصلا لما أقول له هيبص لي شزرا، فأنا ما بحبش كده. لا، ما لله يا أخي، يعني ما بحبش كده، لازم تأمر معروف وتنهى عن المنكر. كل أي منكر، أي منكر ده واجب على المسلمين. حتى لو ما استجابش النهارده، فلان كلمه، فلان كلمه بعد اليوم اللي بعديه، هيحسوا بيعمل حاجه منكره فيبتدي ايه؟ يتركها. وزي ما قلنا حتى لو ما تركهاش لغايه ما موت، انت تعمل اللي عليك بالانكار باللسان. ما قدرتش بقى الانكار باللسان، ودي على فكره مش بسهوله، ما تقوليش ما قدرتش باللسان الا لما يكون في اكراه معتبر، اذى معتبر. الاذى زي ما قلنا الحبس والقتل والقيد والنفي والكلام ده. ما قدرتش بقى، قدامك المنكر ومش قادر، فمن لم يستطع فبايه؟ فبقلبه. وخد بالك فبقلب دي النبي قال عنها اضعف الايمان، وذلك يعني الانكار بالقلب اضعف الايمان. يعني ايه؟ يعني مفيش درجه اقل من كده، الدرجه الاخيره في انكار المنكر، اقل درجه في انكار المنكر، وما ينفعش تنزل عنها او مفيش بعديها اساسا. ودي بقى كلنا يستطيعها، لان ما حدش ليه سلطان على قلبك. محدش يقول لك لا انت ازاي بتكره بقلبك المنكر او متضايق من المنكر، لا نخش جوه قلبك نخليك مبسوط، لا دي ما حدش ليه سلطان عليك. فانت تكره المنكر، بس علامه انكار المنكر بالقلب ليها علامه، الا تكون في مكان المنكر. مش قاعد في الفرح والدي جي شغال، انت تعوذ بالله ايه الناس الوحشه دي؟ طب ما انت كده ما انكرتش بالقلب، انت انكارك بالقلب يستدعي ان تترك مكان المنكر. مش قاعد في البلاج وستات مش لابسين اللبس المحتشم وتقول ما عشان قاعدين مع الولاد بقى يفرحوا شويه، بس انا ايه؟ استغفر الله استغفر الله. قاعد وسط البلاج وسط المصيف وعملت له انكر، انت كده ما انكرش بقلبك. انكار القلب علامته ترك مكان المنكر. من لم يستطع ازاله المنكر فليزل هو عنه. يبقى ما تقوليش انا انكرت بقلبي، اقول لك لا انت ما انكرتش، تقول لي والله انكرت، اقول لك لا. لان لو انت انكرت بقلبك تترك مكان المنكر، ما اقولكش بقى حاجه، ما اقولكش قول له، انت مش قادر تقول له، اقول لك خلاص زول بقى انت عن. ولذلك يا اخوه المسلم لا يتواجد في مكان فيه منكرات، ما ينفعش. ما يقعدش على القهوه، يقول لك انا ما بشربش شيشه، قاعد وسط ناس بتشرب شيشه، ما تتفرجش على الماتش على القهوه، في شتايم وفي غيبه، ما ينفعش. فاش تقعد مع ابوك كده في قعده حلوه وبيتفرج على التلفزيون لو بيقدم اشياء محرمه، لو برنامج نافع ماشي، يعني تسيب ابويا اقعد تسيب ابوك وتمشي. انا يعني شاب صغير قبل ما اتجوز اقعد مع اهلي، وانا مجرد ما شغلت التلفزيون هتطرق من جوه، يبقوا زعلانين ومستغربين، بس انا خلاص عرفت ان ده منكر، وانا مش هقدر اقول لابويا ما تتفرجش، فخلاص تعودوا بقى مني ذلك. لو التلفزيون هيشتغل انا مضطر اكل لوحدي. زعلوا في الاول وبعدين تعودوا، قالوا ده ايه؟ يعني هو يتقي الله في ذلك، مش بيعملها يعني خلاص تقعد بقى تشوف بقى. لذلك قلت لك لو طبقت هذا الحديث الحديث ده بس هتجد احوالك تتغير تماما، لانك بقى عندك حساسيه تجاه المنكر، خايف من المنكر فبتبعد عنه، ولو شفته بتنكره اما بيدك لو عندك سلطه الزام، او مع نفس الزام تنكر بلسانك، ما عرفتش لا باليد ولا باللسان بتنكر بقلبك، وعلامته ان تزول عن مكان المنكر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.